بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 31. موضوع هذه الحلقة موضوع طريف، وللأطعمة نصيب من التطرف. يقول صاحبي: في الوقت الذي تعاني فيه الجماهير من الأزمات الاقتصادية الطاحنة، يخرج علينا أهل التطرف ببدعة تحريم اللحوم المستوردة يجد فيها المواطن متنفسا من غلاء الأسعار وضعف المرتبات، ويستطيع من خلال ما توفره الدولة منها في المجمعات الاستهلاكية أن يطعم أهله وولده. فكيف ترون هذا النكد في فقه النكد الذي يخرج علينا من جعب هذه الجماعات التي تنتسب إلى التطرف والغلو؟ الجواب عن هذا، خلونا نتفق أولا أن محل النزاع ينبغي أن يكون فقط في اللحوم المستوردة من الدول الكتابية، لأن اللحوم المستوردة من المجتمعات الشيوعية أو الوثنية لا ينبغي أن تكون موضعا لريبة ولا لجدال ولا لخصومة، فإن الأصل فيها هي الحرمة بإجماع المسلمين. لا تؤكل إلا ذبيحة المسلم أو الكتابي. ذبيحة الدول الشيوعية، الهندوسية، السيخ، البوذيين، عبدة الشياطين، أي ذبيحة لغير مسلم أو كتابي لا تحل بإجماع المسلمين، لأن نخرج هذا القدر من دائرة الحديث، فإن هذا من المحكم الذي لا ينبغي أن يختلف فيه ولا أن يختلف عليه. لكن نأتي بعد هذا إلى اللحوم المستوردة من دول كتابية. لا يخفى أن إباحة ذبائح أهل الكتاب مما وردت به نصوص الكتاب والسنة، وانعقد عليه إجماع الأمة جيلا بعد جيل. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. يشترط حل ذبائحهم أمران: التزكية، يعني الذبح بالطريقة الشرعية، قطع الحلقوم والمريء والودجين عند الاختيار. ليه قلنا عند الاختيار؟ الحيوان الذي ندى وأصبح غير مقدور عليه، هذا إذا جرح في أي جزء من أجزائه وسمي الله عند جرحه فهذا كاف في تحليله. الشرط الثاني: ألا يهل بها لغير الله، يهل بها للصليب، يهل بها للكنيسة. إذا أهل بها لغير الله فهذا هو الفسق الذي لا يحل بحال. طب أين منشأ الشبهة في حل ذبائح أهل الكتاب في هذه الأيام؟ قال: ما شاع في بعض هذه المجتمعات من قتل الحيوانات بطريق الصعق بالكهرباء وإطلاق الرصاص ونحوه، بدعوى قتل المرحمة وإراحة الحيوان ونحوه. إذا حدث شك في طريقة التذكية فأي أصل يستصحب؟ هل يستصحب أن الأصل في ذبائحهم الحل حتى يثبت ما يدل على تحريمها كعدم التزكية؟ أما أن الأصل في الذبائح عموما الحرمة حتى يثبت ما يدل على حليتها بذبحها بالطريقة المعتبرة شرعا؟ الله جل وعلا قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا أصل. وقال حرمت عليكم الميتة، وأخر الآية إلا ما ذكر، هذا أصل آخر. تعرض أصلان، فأي الأصلين نستصحب ونطبق؟ نظر الاختلاف في ذلك، وقع الاختلاف في مدى مشروعية هذه الذبائح التي تأتي من بلاد شاع فيها انتشر الاستعاضة عن ذبح الحيوانات بالقتل بالطرق الأخرى تحت شعار ما يسمى بالرفق بالحيوان. مما هو جدير من ذكر أن فتوى رسمية صدرت عن دار الإفتاء المصرية تقصر حل اللحوم المستوردة على ما ذكي منها بطريقة شرعية، وتؤكد على حرمة الذبيحة إذا انخرمت الشروط الواجبة في طريقة التذكية، بأن كانت الآلة تخنق أو تصعق أو تميت بأي طريقة أخرى غير مستوفية للشروط الشرعية. وقبلها أيضا صدرت فتوى أيام الشيخ حسن مأمون الذي أصبح فيما بعد شيخا للأزهر. المجامع الفقهية المعاصرة أفتى بعضها بهذا الرأي وأفتى بعضها بالرأي الآخر. بالمناسبة الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى في بلاد الحرمين أفتى بفتوى، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة أفتى بالحل، رئيس مجلس القضاء أفتى بالحرمة، رئيس العام لإدارة البحوث العلمية أفتى بالحل. لكل من الرأيين وجه ووجاهة، ولا يجوز أن يكون اختيار أحد الرأيين في مسألة اجتهادية مبررا للطعن في المخالف واتهامه بالشطط والتطرف إلا إذا خرج الأمر من نطاق الاختيار والترجيح إلى مصادرة بقية الاجتهادات وتجاوز الحدود الشرعية في التعامل مع المخالف، فهذا الذي يسمى بالتطرف. من الطرائف الشيخ الشعراوي رحمه الله، وقد سئل عما يثار من التشكك في مشروعية اللحوم المستوردة فأجاب إنه أيضا مرتاب في أمر هذه المعلمات. ساق حديثا طريفا جميلا أنه وجد إحدى هذه المعلمات مكتوب عليها ذبحت طبقا للشريعة الإسلامية، فتحوها وجدوا علبة سردين وليست لحما. يفقد الثقة في هذه المعلمات، والمسألة أصبحت مجرد تجارة يبغون بها الكسب بأي وجه وعلى أي طريق، فيضعون هذه الإعلانات إرضاء للمستهلك المسلم وما هي من الحق في شيء. وكما هو معروف فإن الذي يكذبك فيما تعلم لا تصدقه فيما لا تعلم. بعد هذه المقدمات، مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا له قرار لطيف في ذبائح أهل الكتاب في المجتمع الأمريكي، فاسمعوا معي ماذا قال. يشترط لصحة التذكية أن تكون من مسلم أو كتابي، يعني يهوديا كان أو نصرانيا، وتحمل ذبائحهم على أصل الصحة والسلامة ولم يثبت العكس. يثبت وصف أهل الكتاب بالانتساب المجمل إلى اليهودية أو النصرانية لخطاب القرآن الكريم لهم بهذا الوصف، ويستصحب هذا الوصف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تغليبا لهذه الصفة على أهلها لانتساب أكثرهم إلى النصرانية في الجملة، إلا إذا ثبت عن مذابح بعينها أن من يباشرون الذبح فيها بخلاف ذلك. طيب، لا تؤكل ذبائح من لا يدينون برسالة سماوية من الوثنيين واللادينيين والشيوعيين وسائر الملل من غير المسلمين وأهل الكتاب. لا تشترط تسمية أهل الكتاب على ذبائحهم على الراجح عند جمهور أهل العلم، فقد أحل الله ذبائحهم وقد علم أن أغلبهم لا يذكرونها، لكن يشترط أن لا يهل بها لغير الله، أن لا يهل بها الكتابي لغير الله. كل من ثبت له وصف الإسلام حلت ذبيحته مهما بلغ به فسوقه أو ضلاله. فإن بلغ به شيء من ذلك مبلغ الاستعلان بشيء من نواقض الدين حرم الذبيحة. تذكية الذبح يعني شرط في حل الذبائح إنهار الدم وفري الأوداج في المذبوح والنحر في المنحور والعقر في غير المقدور عليه. الذبح تذية الأغنام والأبقار والطيور ويجوز في غيرها ويكون في العنق، وأكمله ما قطع فيه الحلقوم والمريء والودجان، وأدناه ما قطع فيه الحلقوم والمريء. واشتراط في الذبح أن يكون بآلة حادة تقطع وتفري بحدها، سواء كانت من الحديد أم من غيره مما ينهر الدم. النحر يكون بالطعن في اللبة مع إنهار الدم، وهو المفضل شرعا في تذكية الإبل ونحوها، ويجزئ ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. العقر يكون بجرح الصيد أو الحيوان غير المقدور عليه في أي جزء من أجزاء جسده مع إنهار الدم، ويستوي في ذلك الوحشي المباح صيده والمتوحش من الحيوانات المستأنسة، فإن أجهش حيا فلا بد من ذبحه. أيضا يعني نص القرار فقال لا يجوز استخدام المسدس الواقف لما ينجو عنه من تعذيب الحيوان يؤدي في كثير من الحيوان إلى موته، كما لا يجوز صعق الحيوان قبل ذبحه. ودعاوى الرفق بالحيوان في استخدام هذه الوسائل باطلة، فإن طريقة التذكير الشرعية هي الأرفق والأرحم. فإن مات الحيوان بذلك قبل ذبحه فهو ميت بعد حل، وما أدرك منه قبل موته فذكي فهو حلال. طبعا الذبح اليدوي أحوط وأكثر استيفاء لشرط الاستيفاء من الذبح بالآلة، ولا بأس باستخدام الآلات الميكانيكية في التذكية عند الاقتضاء إذا تحققت شروط التذكية الشرعية، وتجزئ التسمية على كل مجموعة يتواصل ذبحها، فإن انقطعت أعيدت التسمية. ثم قال يكره تعمد إبانة الرأس عند التذكية قبل زهوق الروح بالكلية، لما في ذلك من زيادة تعذيب للحيوان بغير ضرورة، لكنه لا يحرم أكل الذبيحة. طيب يكره، هذا بيت الكامل مهم، يكره تناول لحوم الأبقار والأغنام المذبوحة في مذابح الولايات المتحدة لقوة الشبهة فيها بسبب ما تتعرض له من تدويخ قبل الذبح يؤدي إلى موت نسبة كبيرة منها، وهي نسبة تتفاوت من مجزر إلى آخر، فتختلط الميتة بالمذكاة فضلا عن كونها تنحر طوليا في أعلى الصدر على نحو تكتنفه الريبة. يحل تناول الدواجن التي تذبح في الولايات المتحدة لأنه بتدويخ قبل الذبح، لأن تدويخ خفيف لا يميت منها نسبة تذكر. طبعا وأوصى قال وعلى المسلمين التواصي بإقامة المؤسسات التي توفر اللحم الحلال وتعميمها وإقدارها على النهوض برسالتها واعتبار عملها امتدادا لرسالة المسجد والمدرسة الإسلامية. يبقى عندنا اجتهادان في هذه المسألة، اجتهاد يستصحب الحرمة إلى أن يثبت الحل، حرمت عليكم الميتة إلا ما ذكيتم. اجتهاد يستصحب الحل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وقد بينا تفصيل القول في هذا وفي ذاك. والخلاصة المقام هنا ليس تحرير القول في حل الذبائح أو حرمته، إنما هو تحرير القول. هل من تبنى قولا من هذين القولين يتهم بالتطرف والشذوذ والغلو ونشن عليه الغارة ونعتبره مبتدعا وفقهه فقه النكر؟ لا، هذا الكلام من الجور والبغي الذي يسخطه الله ورسوله. مسائل الاجتهاد من ظهر له فيها رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. ولو كان كل ما اختلف مسلمان في أمر تهاجرا وتباغضا وتدابرا لم تبق بين أهل الإيمان عصمة ولا أخوة قط. لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه. إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهى. زركشي يقول: اعلم أن الله تعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة، بل جعلها ظنية قصدا من أجل التوسعة على المكلفين. وأزيدك فأقول: لو أراد ربك أن يجعل القرآن كله والسنة كلها على نحو لا يحتمل في الفهم إلا وجها واحدا ما أعجزه ذلك، لكن حنانا منه وفضلا ورحمة منه وبرا وإحسانا جعل من نصوصهما ما هو محكم قطعي تجتمع الأمة حوله، ومنهما ما هو متشابه ظني يمثل دائرة التوسعة والمرونة والرحمة في هذه الشريعة الخالدة، حتى لا تعنت الأمة بحبسها في اجتهاد واحد، بل إذا ضاق عليها الأمر في مذهب التمست السعة والمرونة في مذهب آخر. هذا عمر بن عبد العزيز يقول: ما يسرني أن أصحاب محمد لم يختلفوا، إنهم إن اجتمعوا على أمر من خالفهم كان ضالا، وإن اختلفوا فأخذ يلم بقول هذا ويلم بقول هذا، وجد أن في الأمر سعة. لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه. أحبائي في الله، تحياتي لكم وتمنياتي لكم بالتوفيق والسداد والرشاء والرشاد. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.